إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أدري الأخوان يشيرون كأن الصوت ما واضح، نجربه أكثر كذا؟ طيب الحمد لله. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على ما من به علينا من النعم، ونسأله عز وجل ونتضرع إليه ونتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يتفرق هذا الجمع الطيب إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مقبول وقلوب سليمة وأبصار سليمة وألسنة كافة عما حرم الله تبارك وتعالى، وجوارح تستعمل في طاعته ولا يستذلها الشيطان لتعمل في معصيته. وليس بعد شكر الله تبارك وتعالى في وسعي إلا أن أشكر الإخوة القائمين على الدعوة في مركز الدعوة وفي المكتب التعاوني وفي الأحياء، فجزاهم الله جميعا خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك جهودهم وأن يصلح أعمالهم وأن يسدد آراءهم وأن يرزقهم البصيرة وأن يجعلنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى، الذين إذا رأينا أمثال هؤلاء الرجال قد ضحوا بأوقاتهم وجهودهم بل وبأموالهم نكون عونا لهم على طاعة الله وما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. ثم إن الموضوع الذي يريد الليلة أن أتحدث به إلى إخوة الأحبة الكرام ما هو بجديد، ولكن التذكير به واجب، التذكير الذي يجب أن نتذاكر به نحن طلبة العلم واجب فيما بيننا، كما يجب علينا أن ننصح لعامة الأمة، فإن كثيرا من الأدواء والعلل قد تعتري قلوبنا ونحن لا نعلم، بل ربما تصيبنا بعض الآفات الخطيرة ونحن مشغولون بمعالجة أدواء الناس، ونعوذ بالله من ذلك، ونستجير به عز وجل أن نكون ممن قال الله تبارك وتعالى فيهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. ومن هنا كان التذكير واجبا، فكل منا عرضة لمثل هذه الذنوب والعيوب، ولا سيما في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه المغريات وكثر فيه الإفساد وكثر فيه الإرجاف وقل فيه الناصحون. فالواجب علينا جميعا أن نوصي أنفسنا، أن يوصي بعضنا بعضا بحفظ هذه الجوارح التي ائتمننا الله تبارك وتعالى عليها، فإن الله عز وجل لما قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فإنه يدخل في ذلك حفظ هذا البدن الذي أعطاكه الله تبارك وتعالى وامتن به عليك، كما قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. هذا حظ وحث وتنبيه أن نشكر نعمة الله تبارك وتعالى على ما أعطانا من هذه الأعضاء ومن هذه الجوارح التي ميزنا الله سبحانه وتعالى بها عن سائر خلقه، وفضلنا بها عن كل عن باقي ما خلق من الدواب، فجعل لنا سمعا وبصرا وأفئدة عقولا نهتدي بها، نعرف الحق من الباطل، نعرف الهدى من الضلال، نعرف التوحيد من الشرك، نعرف السنة من البدعة، نعرف الطاعة من المعصية، نعرف الحسنة من السيئة ونعمل بمقتضى ذلك بجوارحنا الظاهرة. هذا فضل عظيم، فلعلنا نشكر، الواجب أن نشكر الله تبارك وتعالى على هذا، وأن نراعي حق الأمانة التي اؤتمنا عليها. فالمال أمانة، اليد أمانة، العين أمانة، القلب أمانة، وكل ذلك مما يجب علينا جميعا أن نحفظه وأن نعتني به وأن نهتم به، ونتوقع السؤال عنه بين يدي الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يغرن العبد منا شيطان من شياطين الإنس أو الجن فيحسب أنه غير مسؤول، وأنه يفكر كما يشاء ويعتقد ما يشاء وينظر إلى ما يشاء ويتناول بيده ما يشاء ويعمل بفرجه ما يشاء ويمشي برجليه إلى حيث شاء. من قال لك ذلك؟ من قال هذا؟ إنك عبد، ولا يخرج أحد منا عن عبودية الله تبارك وتعالى بحال من الأحوال. والعبد مأمور أن يستخدم ما أعطاه سيده فيما أمره به لا فيما نهاه عنه. والله تبارك وتعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت، كما قال الله تبارك وتعالى: حتى أتانا اليقين، كما بين ذلك حتى أتانا اليقين وهو الموت. فهذا هو الموت، كما جاء أيضا في حديث عثمان المرغوب رضي الله تعالى عنه عندما قال صلى الله عليه وسلم: أما عثمان فقد أتاه اليقين من ربه. فلا بد أن نعبد الله حتى الموت، فلا ينتهي عقد الأمانة الذي ائتملك الله تبارك وتعالى عليه إلا بموتك، بأن تقبض الملائكة روحك، فحينئذ ينتهي هذا العقد. أما ما دمت حيا فأنت مسؤول عن هذه الأعضاء، مسؤول عن هذه الجوارح جميعا، ألا تستخدمها إلا فيما أمرك به سيدك وخالقك وربك الذي أعطاكها ومن بها عليك، وقد حرمها كثيرا من الخلق. كثير من الخلق لم يرزقه الله تبارك وتعالى قلبا يعقل به، فتراه مجنونا. فاحمد ربك الذي أعطاك العقل، أعطاك الفؤاد لتعي وتتذكر. كلما رأيت من لا عقل له فاحمد الله واشكر الله، واعلم أن الواجب عليك أن تستخدم قلبك وفكرك وعقلك في طاعة الله تبارك وتعالى. وبعض الناس خلقه الله تبارك وتعالى لا بصر له مطلقا، فإذا رأيت أحدا من ذلك فاذكر نعمة الله تعالى عليك، واحمد الله الذي أعطاك عينين تبصر بهما وترى وتميز وتستخدمهما في حياتك فيما ينفعك في الدنيا والآخرة. وبعض الناس لم يعطه الخالق تبارك وتعالى وله بذلك حكمة أذنين وقد أعطاكها فأنت تسمع بهما، فاحمد الله تبارك وتعالى واشكره، ولا تسمع بهما إلا ما يرضي هذا المنعم المتفضل تبارك وتعالى. فهكذا يا أخوة الكرام، يجب علينا جميعا أن نتذاكر بهذا، وأن نعلم أن أهم هذه الأعضاء الذي يجب أن نبدأ به وأن نصلحه أول ما نصلح هو القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الارتباط العجيب بين القلب وبين الأعضاء. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ورويت عن غيره من السلف قال: القلب ملك والأعضاء جنوده. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث هذا المتقدم أبلغ وأبين من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومن قال هذه العبارة. لماذا؟ لأن الارتباط بين الأعضاء والقلب ارتباط عضوي لا يمكن أن يختلف ولا يمكن أن ينفصل. أما الارتباط في الصلاح والفساد بين الملك وجنوده فهذا قد يقع فيه الاختلاف، فربما صلح الملك وفسد الجنود، وربما فسد الملك وصلح الجنود، وربما فسد الملك وصلح بعض الجنود وفسد بعضهم. فهذا البيان، بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبلغ البيان، أن القلب إن صلح صلح الجسد كله، وإن فسد فسد الجسد كله. وإن مادته مادتان، مادة صلاح ومادة فساد، فهو للأغلب منهما. ولهذا تجد كثيرا من الناس يعمل بالطاعات ويخلطها بالمعاصي. لماذا؟ لأن القلب تمده مادتان، مادة خير وصلاح وحياة وذكر واعتبار ووعظ، ومادة أخرى مادة فساد وشهوة وشبهة وما إلى ذلك. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. وقد جاء في دعاء إمام الموحدين خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامة القلب هي دليل ومعيار النجاة والسلامة من عذاب الله تبارك وتعالى، السلامة من الخزي ومن دخول النار ومن ذلك اليوم من شدته ومن عبوسه ومن كرباته، تكون بسلامة القلب. وسلامة القلب تكون من أمرين لا يجب أو لا يصح لا يجوز أن نغفل عنهما، بل يجب أن نعلمهما. أما الأول فهو سلامته من الشبهات، وأعظم ما ينبغي في ذلك أن يسلم القلب من الشرك بالله تبارك وتعالى، أن لا يكون في قلب العبد المؤمن شيء من الشرك بغير الله عز وجل، سواء كان ذلك في التقرب، في التأله، في الدعاء، في التوكل، في الخشوع، في الخوف، في الرجاء، في أصول هذه الأعمال التي هي أساس أعمال القلب، لا يكون شيء منها، لا يكون العبد مشركا مع الله تبارك وتعالى بشيء من هذه الأعمال والتعبدات. وهذا كما قد تقدم في بيان أعمال القلوب في دروس ولقاءات الماضية، يجب أن تكون هذه الأعمال خالصة لله تبارك وتعالى، فيسلم القلب من الشرك ويسلم من الشبهة التي تدفعه إلى الابتداع ومخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله عز وجل بطاعته واتباعه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فيتواطى هذا القلب ويتفق مواطعة واتفاقا كاملا مع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تنقبع فيه شبهة من شبه أهل البدع والضلال، إما ميل إلى رأي أهل الغلو كالخوارج ومن ماثلهم، أو ميل إلى رأي أهل التفريط كمثل رأي الإرجاء وأشباههم، أو أن يعبد الله تبارك وتعالى بما لم يشرعه الله كما يفعل أهل التصوف وأشباههم. كل ذلك لا يصح، وإنما الواجب السلامة، فالقلب السليم هو الذي سلم من الشبهات وسلم من المعارضات. فنحن الآن في القسم الأول، سلم من الشبهات وسلم من المعارضات والمنازعات والمدافعات، فكل ما شرعه الله وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحق الواجب اتباعه والإذعان له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فصاحبه مذعن منقاد مستسلم لقلبه، لا يبحث إلا عن صحة الحديث، فإذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء وثبت وكان معناه معلوما لديه فهو يعتقده إن كان من الخبريات والاعتقاديات، ويعمل به ويمتثله إن كان من العمليات، من الأمور العملية. فهذا الجانب الأول، السلامة، سلامة القلب من الشبهات، وكذلك سلامة القلب من الشهوات. والشهوات كثيرة، نسأل الله العفو والعافية. الشهوات كثيرة، وهي التي تدفع الإنسان إلى أن يخرج عن الجادة وعن الطريق المستقيم، عن طريق الجنة إلى طريق النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: حجبت الجنة بماذا؟ لماذا حجبت الجنة وحفت النار؟ لماذا؟ للشهوات. حجبت أو حفت في الرواية الأخرى الجنة بالمكاره. نعم، الإنسان إذا أراد طريق الجنة فإنه لا يمكن أن تتحقق شهواته ورغباته، أما النار فإنها حجبت وحفت للشهوات، فمن أراد طريقها، من سلك طريقها وصل إليها، نسأل الله العفو والعافية. فانظر يا أخي المسلم في أي الطريقين أنت، إن كنت تلاقي العنف من حفظ نفسك وتصبيرها، تصبرها عن الوقوع في الشهوات والشبهات، فأنت تريد المال، معروض لديك المال ولكن لأنه حرام لا تقبله، معروض لديك شهوة النساء ولكن لأنك تخشى الله وتتقيه وتستعصم به فأنت لا تريد إلا أن يكون حلالا، معروضة لديك شهوات كثيرة مغريات تشتاق إليها النفوس وتسارع إليها الناس ولكنك تعرض عنها ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضات الله، فأبشر بالخير وأنت على طريق الجنة إن شاء الله. أما من أتبع نفسه هواها واتبع هواه وأصبح لا يشتهي أمرا إلا وأخذ من حلال أو حرام، ولا تشتاق نفسه إلى شهوة إلا وسعى في تحصيلها ولا يبالي بأمر الله تبارك وتعالى فيها، فهذا تارك لطريق أهل النار، ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم من ذلك. والشهوات كثيرة كما أن الشبهات كثيرة، وأساس ذلك وما يعتري القلب من أمراض، بعض العلماء جعلوا أساس فساد القلب بالشهوات الحسد، وبعضهم جعله القوة الغضبية، وبعضهم جعلوها قوتين وأكثر، وأخذوا ذلك من قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قال العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم ابن القيم، قالوا هذه الآية حذرت من ثلاثة أمور: الشرك، دعوة غير الله، وهذا معلوم التحذير منه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وما عدا ذلك الموضوعان الآخران فيهما إشارة إلى القوتين اللتين في الإنسان أو الخصلتين اللتين هما أساس كل معصية وذنب يفعله العبد. ما هما؟ القوة الغضبية. القوة الغضبية تبدأ بأن تغضب للإنسان بغير حق، ثم تعتدي عليه بالضرب وتأخذ ماله، وتنتهي بماذا؟ بقتله. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، فنبه على نهاية وغاية القوة الغضبية حفظني الله وإياكم منها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الرجل مرارا: لا تغضب لا تغضب، فكل منا يعرف نفسه، فإذا كان ممن فيه شدة وحدة بجانب القوة الغضبية فليتدارك نفسه ولا يغضب، وليعالجها بالأدوية النبوية وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإما أن تكون القوة قوة شهوانية، وهذا هذه القوة الشهوانية أول ما تبدأ من الجوارح بماذا؟ بالنظر. نعم، ومعظم النار من مستصر الشرري، أول ما تبدأ كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصر الشرري، أول ما يبدأ بالنظر فيمد الإنسان عينيه إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، ويتبع ذلك النظر اتباع يتبعه القلب، يميل القلب وينصب ويعشق ويهوى ويتمنى، ثم بعد ذلك يدفع المال أو يبذل السبل، ثم تكون النهاية هي الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله، فيكون الزنا. فلهذا قال: ولا يزنون، بعد أن قال نهى عن الشرك وعن القتل قال: ولا يزنون. فالقوة الغضبية والقوة الشهوانية هما أساس كل ذلك. والذين قالوا إن الحسد هو أساس فساد الجوارح من القلب والأعضاء جميعا ما ذهبوا بعيدا، فإنهم إما أن يكون الحسد ناشئا عن القوة الغضبية فهو نوع منها لكنه يتجه اتجاه آخر، نسأل الله العفو والعافية. الحسد حفظنا الله وإياكم وحمانا منه يتجه إلى الإنكار على المنعم، على المنعم، على المتفضل تبارك وتعالى، على الكريم الجواد الكريم الذي أعطى وقال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هو الذي أعطى، يعطي من يحب ومن لا يحب، يعطي الكافرين ويعطي المؤمنين. فالحاسد يتجه حقيقة إلى الاعتراض على المنعم، على الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن القوة الغضبية التي جعلته يكره هذا الرجل المحسود وينفر منه زادت، فخرجت به إلى الوصول إلى من أعطاه وإلى من تأمن عليه وتفضل عليه. فالمقصود أن هذا ناشئ عن القوة الغضبية أيضا. ولهذا كان من أدلتهم على ذلك أن أول ذنب عصي الله تبارك وتعالى به ونشأ عنه الكفر والفساد في الدنيا كلها من بني آدم هو ماذا؟ هو الحسد. لأن أصل وقوع الفتنة والشرك والكفر والفواحش والبغي والعدوان في الدنيا هو من إبليس، إبليس اللعين. وما الذي دفعه إلى ذلك؟ الحسد. كيف يأمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن تسجد لهذا المخلوق آدم عليه السلام؟ أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. حسده ولم يقبل أمر الله تبارك وتعالى في أن يسجد له كسائر الملائكة الكرام الذين استجابوا لأمر الله ولم يعترضوا عليه. وهكذا يجب على العبد دائما. فنشأ من ذلك الحسد الإداء والاستكبار، أدى واستكبر وكان من الكافرين. ثم بعد ذلك الكفر جعله الله تبارك وتعالى سببا لوقوع الكفر والفواحش والمصائب والبلايا في هذه الدنيا. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من همزه ونفسه وشره كله. إذن هذه قضية الحسد، ويجب على الإنسان أن يطهر قلبه من الحسد ومن الغش ومن الغل لإخوانه المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان، وأن يدعو الله تبارك وتعالى أن لا يجعل في قلبه غلا للذين آمنوا، كما وصف الله تبارك وتعالى بذلك عباده الصالحين. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي لا يخفى عليكم جميعا، حديث الرجل الذي خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه الكريم صلوات الله وسلامه عليه ومعه أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم ولحيته تقطر متوضئ، فقال صلى الله عليه وسلم: يخرج من هذا الفج أو يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، من أهل الجنة. انظروا هذا الوصف عظيم جدا. ما معنى من أهل الجنة؟ هل هي كلمة عادية؟ من أهل الجنة يعني من الفائزين، من الذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يعني هذا الرجل ما بينه وبين التمتع بنعم الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلا أن يموت، فقط أن يموت، ما بينه وبين هذه النعم إلا أن يموت. فتعجب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وثلاثة أيام ثلاث مرات يخرج ذلك الرجل ويقول به النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. فحرص الحريصون، وما كان ما كان أكثر حرصهم، مثل حرص أحدنا اليوم على الدنيا وأكثر. إذا قيل فتح مشروع فيه أرباح مضاعفة، كل واحد يقول فهمت ما فهمت، ما حد قال لي، ليش ما قلت لي، ليش ما نصحتني، ليش ما علمتني. سبحان الله، يغضب ويعتب بعض على بعض، يفتح باب من أبواب الخير ولا نساهم فيه. فحرص على ذلك عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، يستطلع الخبر ويخبر بعد ذلك بقية الصحابة. فذهب إليه وقال، سلم عليه، قال: يا أخي في الله، إني لاحيت أبي، خاصمت أبي، فحلفت ثلاثا، حلفت أن لا أبيت عنده ثلاثا، يعني ثلاثة ليالي، فأريد أن تؤويني. فقال: حياك الله. فأواه، وما غرضه إلا يتفقد لينظر عمله. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه: فما وجدت له من شيء غير ما أو كما كنت أتوقع، إلا أنه إذا قام من الليل أو تحرك ذكر الله عز وجل. لم يجد فيه أكثر من ذلك، لم يجد فيه زيادة عبادة أو صيام أو صلاة أو ذكر، ما وجد شيئا. قال: فلما كان اليوم الثالث وكدت أحتقر عمله، ما عنده عمل، قلت له: أيها الرجل إني ما لاحيت أبي، لم يكن بيني وبين أبي ملاحاة، وإنما جئتك لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيك كذا، فأحببت أن أرى عملك، فما رأيت فيه شيئا غير ما قلت قد رأيت. قال ما هو إلا ذاك، ما هو إلا ما رأيت، يقول ما عندي شيء، هذا اللي رأيت هذا عمل ما عندي شيء. ثم ولى، قال ثم وليت، فقال الرجل لما وليت قال تعال، فرجعت فقال ما هو إلا ما رأيت إلا أني لا أبيت ليلة من الليالي وفي قلبي غش أو حسد لمسلم على نعمة أنعم الله تعالى بها عليه. قال فذلك الذي به بلغت ما بلغت وذاك الذي لا نطيق. قال هذه هي، ما تبيت ليلة إلا وقلبك سليم، سبحان الله، سليم ما فيه غش على أحد، ما فيه غش لأي مسلم، ولا حسد على نعمة أنعم الله بها عليه. من يستطيع هذا؟ من يستطيعه إلا النفوس التي سمت وعلت وزكت وعلمت أن النعم من الله، وعلمت أن الفضل كله من الله، وأن الخزائن كلها بيد الله، وأن الخلق خلقه والعبيد عبيده، وأنه يبتلي هذا بالفقر ويبتلي هذا بالغنى ويبتلي هذا بالصحة ويبتلي هذا بالمرض، وأننا نحن كلنا يجب أن نطيع أمره وأن نقبل حكمه الشرعي كما نقبل حكمه الكوني القدري كما يقدر فينا. فإن جعلنا من أهل الابتلاء والفقر والمرض والألم صبرنا واحتسبنا، وإن جعلنا من أهل اليسار والغنى والمال والعافية شكرنا واحتسبنا عند الله تبارك وتعالى. فلا يطغينا هذا ولا يطغينا أو يلهينا ذاك. هذا هو هذه هي السلامة، سلامة القلب من ذلك كله. فسلم قلبه هذا الرجل رضي الله تعالى عنه من الشرك لا شك، سلم من البدعة ومن الهوى، لكن سلم مما هو أدق من ذلك وهو الغش للمسلمين أو الحسد لهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، ورواية أخرى يقول من غشنا فليس منا، لأن المؤمن لا يغش، وكذلك المؤمن لا يحسد أخاه. فمن صفة أهل الكتاب التي جعلتهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ورسالته الحسد، ولهذا يقول الله تبارك وتعالى عنهم أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقال في الآية الأخرى حاسدا من عند أنفسهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحسدون اليهود، حسدون على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بعث من العرب، وحسدون على القبلة، وحسدون على يوم الجمعة أن اتقن الله له ولم يعرفوه، وحسدون حتى على كلمة آمين. وما من شيء في ديننا إلا وحسدنا عليه اليهود والنصارى وأشباههم. ونتيجة هذا الحسد استكبروا وأبوا أن يدعنوا للحق، ورفضوا الإيمان بهذا الدين العظيم. فالمؤمن لا يحسد، لا يحسد أحدا من إخوانه المسلمين أبدا، بل المؤمن لو رأى أهل الكفر يتنعمون ويتلذذون ويعبثون بالأموال كما يشاءون يعلم أن ذلك ابتلاء وأنه متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. لا يغره تقلبهم في البلاد، لا يغره تقلبهم في النعم، وهم كفار، فكيف تحسد إخوانك المسلمين المؤمنين؟ وأمر آخر مما يجب أن نحفظ منه قلوبنا ولا يظهر أيضا أثره على جوارحنا وهو قريب من الحسد، سوء الظن، سوء الظن. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لاحظوا الآية تمام، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فاجتنب الكثير لكون البعض إثما وليس العكس. الإنسان ينظر إلى بعض الأمور ثم يوسع الظن يسوء ظنه كثيرا من أجل أمر قليل، احتمال قليل، ربما يكون هذا القول قول صدر أو عمل بدر من أخيك، فله احتمال من الحق واحتمال من الخطأ أو الباطل. فإذا وسعته أكثر مما يحتمل فقد عكست مفهوم الآية ومضمونها تماما. الواجب علينا أن نجتنب كثيرا من الظن لكون البعض إثما، حتى نحفظ قلوبنا ونحفظ جوارحنا من الليل والوقوع في أعراض إخواننا المسلمين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. فكيف يولد سوء الظن؟ يولد في الإنسان أن يترك هذه الفضائل جميعا، تنقطع الأخوة، تقع البغضاء، يقع الحسد، يقع البغي، يقع العدوان، تقع الفتنة، وأصل ذلك كله ناشئ من سوء الظن والعياذ بالله. وقال بعض السلف، وهو من الكلام المفيد، قال بعض السلف: إنما يسيء الظن بالناس خبيث النفس. قالوا: كيف ذلك؟ قال: إنه تترشح صفاته، تترشح فتخرج في غيره، يعني هو نفسه خبيثة والعياذ بالله، أعماله خبيثة، باطنه خبيث، فيترشح ذلك كما يترشح الإناء ويخرج في شكل إساءة الظن بالنفس. يأتيه القول الصادق يقول: لا، هذا القول كذب. لماذا؟ يقول: ولو كان كاذب صاحبه، لأنه هو يقول القول وهو كاذب والعياذ بالله. يوصف له الإنسان بالتقوى يقول: لا، هذا ما هو تقي. ليش؟ قال: لا، أشياء كثير ما تدري عن تعملها. لماذا؟ لأنه هو في الباطن يظهر التقوى ويعمل في الباطن أعمال خفية، فهو بالحقيقة يتكلم عن نفسه. سيء الظن دائما يتكلم عن إيش؟ عن نفسه. وأصدق الناس ظنا بإخوانهم المسلمين هم أسلم الناس باطنا. هذه قاعدة، سبحان الله. لأنه ما يتصور، هو ما يتصور أن أحدا يقول الحق ثم يفعل هذه الموبقات، ما يتصورها، ولهذا لا يتهم بها الناس. لكن الذي يفعلها والعياذ بالله يتهم الآخرين بلا دليل إلا سوء الظن فقط. وسوء الظن بداية لاتباع الهوى، وهذا من أخطر الأمور. سوء الظن بداية لاتباع الهوى، وإذا اتبع العبد الهوى حاد عن الطريق المستقيم ولم يرتجع بأي راجع. وهذه مشكلة وفتنة عظيمة، أكبر ما يفتتن به العبد بعد الشرك بالله تبارك وتعالى أن يتبع هواه. بل إن الشرك أحيانا إنما يقع نتيجة اتباع الهوى، كما أخبر الله تبارك وتعالى في أكثر من آية عن المشركين، يقع باتباع الهوى، يقع الشرك وتقع المحظورات كلها، فيخل بحق الله ويخل بحق إخوانه المؤمنين، ويصبح متعصبا لرأيه ولهواه، وذلك التعصب يعميه ويصمه عن قبول الحق وعن الانقياد له والإنعام له. فيشبه حاله في هذا اللحظ، في هذا الحال يشبه حال اليهود والنصارى الذين تعصبوا بما عندهم من الباطل ورفضوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوا قبول الحق. ولهذا يقول عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله، وهو من تعلمون من علماء الأجلاء، يقول: العلماء يكتبون ما لهم وما عليهم، وأما أهل الأهواء فيكتبون ما لهم ويذرون ما عليهم. شوف كيف الفرق. الهوى، العلماء يكتبون ما لهم وما عليهم، يعني العالم، العالم بالله تعالى حقيقة الذي يخشى الله، كما قال: إنما يخشى الله من عباد العلماء. إذا بلغه شيء يخالف ما يعتقد أو ما كان يظن أو ما كان يفتي به أو يقوله كتبه له أو عليه، حتى لو كان رأيه في المسألة كذا، ثم بلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل به أو عن الصحابة، يكتبه ويتأمل ويبحث عنه حتى لا يقول إلا الحق ولا يفتي بالباطل ولا يعتقد الباطل. أما أهل الأهواء جيب له آيات أحاديث، جيب له براهين من الواقع. إذا كانت قضية مما اختلف فيها الناس تقول: انظر الدليل الفلاني والدليل الفلاني، لا ينظر إليه. فإذا وجد رائحة شبهة أو كلمة أو احتمال ينفع قال: نعم أيوه هذا، هذا أخذه وكتبه وحفظه ونشره ووزعه واهتم به. هذا دليل على ماذا؟ العياذ بالله، على أنه صاحب هوى وليس من أهل العلم الذين يخشون الله، الذين يعلمون أنهم مسؤولون عما يقولون ومحاسبون ومجزيون بهذا، لا ينظر إلى ذلك. هذا حال وهذه صفة أهل الأهواء، وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى عن المنافقين: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا كان الحق لهم لا نريد أن نحتكم إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا: ما يحكم إلا بالحق. خلاص، أنا وياك عند فلان. إذا كان يعلم من الحق له قال: أنا وياك عند فلان، رجل طيب وشيخ وصادق وفي خير، ايش تقول فيه؟ والله ما في الا خير، خلاص نذهب اليه. لكن اذا كان في شيء محرم يرتكبه وجئت اليه وقلت تعال نتحاكم الى فلان، قال لا ما انا ما اثق في علمه ولا اذكر ولا اذهب معك. اذا هذا الهوى، هذا الهوى والعياذ بالله. فهذا ما قاله عبد الرحمن بن مهدي رضي الله تعالى عنه، قاله لينبه طلبة العلم، ونحن الحمد لله ممن نتبع ندعي ونسأل الله أن نكون كذلك، نتبع منهج السلف الصالح في هذا، أن يأخذ الإنسان ما له وما عليه. فإذا اجتنب سوء الظن وتجنب اتباع الهوى وأخذ ما له وما عليه وفقه الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يعني قد يكون اجتهاده في الحق موديا أو يفضي به إلى الصواب، وقد يفضي به إلى الخطأ. ليس منا أحد معصوما أبدا، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن فضل الله أعظم من ذلك، فضل الله تعالى عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم. الحاكم أعم من طبعا ليس المقصود بالحاكم مجرد الأمير أو الملك أو السلطان، الحاكم يعني أكثر يعني القاضي، ويعني كل من حكم في مسألة، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله حتى الذي يقضي بين الصبيان، القاضي والحاكم والشرع، حتى الذي يقضي بين الصبيان في الخطوط. إذا اثنين من الشباب الصغار كتبوا قالوا إيش رأيك خطي أحسن ولا خطه، فحكمت أنت مطالب أن تحكم بيه بالعدل وأنت تجتهد بالعدل والحق. نعم فأنت قاضي في هذه الحالة، لا يقول واحد الحمد لله كما يقول كثير من الأخوان وأنا منهم، الحمد لله لنا ما رحنا وزارة العدل ولا تعيننا قضاة، الحمد لله مرتاحين. طيب ما تدري لأننا نقضي في كل يوم ونقضي في كل مسألة، لأن تأتينا أقوال نقول هذا حق وهذا باطل، هذا قضاء هذا حكم، فيمكن أننا عوفينا من جانب وبتلينا من جوانب إخواننا في المحاكم لا يتعرضون لها. المقصود يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. اللهم لك الحمد، هذا فضل من الله يا أخي، فضل من الله. ما دمت تريد الحق وتقصد الحق، وهذا معنى الاجتهاد، يعني استفراغ الجهد والطاقة والوسع في الوصول إلى الحق. أنت تريد الحق، إن أصبته فلك أجران، أجر الجهد الذي بذل، أجر الاجتهاد، وأجر الصواب. وإن أخطأت ما حرمك الله عز وجل، لك أجر الاجتهاد، وأما أجر الصواب ففاتك. والله تبارك وتعالى جعل ذلك في حق من هو خير منا ومن العلماء الأربعة وغيرهم المختلفين، في حق نبيين رسولين من عباده الصالحين، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفثت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها من؟ ففهمناها سليمان. الله أكبر، شوف كيف فهمناها سليمان، فهمها سليمان ولم يفهمها داود عليهما السلام، فهذا له أجران وهذا له أجر، حتى تكون عبرة لنا نحن. والصحابة رضي الله تعالى عليهم لما قال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا ببني قريظة، بعضهم قال نعم كما قال صلى الله عليه وسلم لا أصلي العصر إلا ببني قريظة ولو غربت الشمس لا أبالي، لأنني أنا ما أصليها في وقتها إلا بأمر من؟ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله. فإذا إذا أخرتها فهو بأمره، إذا ما عليه حرج، هذا اجتهاد. قال الآخرون لا، إنما أراد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعجل فنصلي الصلاة في وقتها ونتعجل إلى بني قريظة، لأن المقصود أن نذهب إلى بني قريظة لنقاتله، ليس في أداء الصلاة في بني قريظة أو في المدينة، يعني في مكان قريب منهم أو بعيد عنه معنى، ليس فيها معنى ولا حكمة. فلم يعنف صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين، هذا من فضل الله عز وجل، ما عنفها، يعني هذا مأجور على اجتهاده وهذا مأجور على اجتهاده، وهؤلاء صلوا وهؤلاء صلوا، ولم يقل لهؤلاء أخرتم ولم يقل لهؤلاء قدمتم. إذن قد يستوي الأمران، وقد يكون أحدهما له أجران والآخر له أجر، والكل والحمد لله لم يحرم. والشاهد وهو الذي يهمنا هنا أن أحدا من هذين لا يستحق اللوم ولا الذنب ولا التعنيف ولا التشهير ولا إطلاق اللسان بالطعن والقذف والنيل منه. هذا لاحظوا هذا يا إخوان، هذا مهم جدا. لماذا؟ لأن الأمر في دائرة النظر، دائرة الاجتهاد، دائرة الفهم، فمن تعدى ذلك وتجاوز وبغى فقد أساء إلى نفسه وجمع سوء الظن، وربما جمع إلى سوء الظن الحسد فزاد على على على سوء الظن والحسد ايش؟ البغي والعدوان. ولأهمية هذا أخذت أو أحضرت معي كلام النافع لشيخ الإسلام رحمه الله، لا أريد أن أطيل عليكم فيه، لكن نحن بالذات طلبة العلم نحتاج إليه كثيرا في واقعنا. هذا من كتاب الاستقامة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الاستقامة. يقول الشيخ رحمه الله: إنه من مسائل الخلاف هذه الاجتهادية ما يتضمن أن اعتقاد أحدهما يوجب عليه بغض الآخر. يعني اختلفوا في مسألة اجتهادية فيظن البعض أن هذا أن اعتقاده يوجب عليه بغض الآخر ولعنه أو تفسيقه أو تكفيره أو قتاله، يعني طبعا أو تبديعه إلى غير ذلك، يرميه يخرجه من السنة، قد يخرجه من الإسلام، قد يخرجه من طريق الحق والدعوة، نعتقد أن اعتقاده يدفعه إلى ذلك. يقول: فإذا فعل ذلك مجتهدا مخطئا كان خطأه مغفورا له، وكان ذلك بحق الآخر محنة وفتنة وبلاء ابتلاه به. يعني حتى إذا تنازع واختصما فبغى أحدهما على الآخر، حتى إذا بغت إحدى الطائفتين على الأخرى فظلمتها وكفرتها وفسقتها وبدعتها إلى آخره، فاعلم أن هؤلاء الذين فسقوا وضللوا وبدعوا إن كانوا يريدون الحق فعلا فلهم أجر واحد هو أجر الاجتهاد، وإن كانوا غير مصيبين. والآخرون عليهم، وإن كان ما قيل فيهم ظلما وإن كان زورا وإن كان باطلا وإن كان بهتانا، ما الواجب عليهم؟ الصبر، لأن هذا امتحان وابتلاء. ويقول: ولكن الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع البغي. إذا أصبح الأمر فتنة وفرقة وقعت بين الناس طلاب العلم وغيرهم، فلا بد أن ذلك نتيجة إيش؟ بغي، نتيجة بغي وعدوان، وليس نتيجة اجتهاد. يقول: فلا يكون فتنة وفرقة مع وجود الاجتهاد السائر. الاجتهاد السائر لا يكون معه فتنة ولا فرقة. يعني إذا أنت قلت قول غالبك أخوك ما في فتنة ولا فرقة، متى يقع ذلك؟ إذا كان هناك بغي من أحد الطرفين على الآخر، واستدل على ذلك بقوله تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يقول: انظروا هذا الكلام العظيم: وعامة ما تنازعت فيه فرقة المؤمنين. طبعا الكلام ايش؟ يخرج المنافقين. لاحظوا، المنافقون هؤلاء بالعياذ بالله يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، لكن نتكلم عن المؤمنين الذين يريدون الحق من هذه الأمة. وعامة ما تنازعت فيه فرقة المؤمنين من مسائل الأصول، أصول الدين طبعا، وغيرها في باب الصفات والقدر والإمامة وغير ذلك، هو من هذا الباب. فيه المجتهد المصيب وفيه المجتهد المخطئ، وقد يكون المخطئ باغيا، وفيه الباغي من غير اجتهاد، وفيه المقصر فيما أمر به من الصبر. لاحظوا الأمر، يعني يوجد إنسان من بغى من غير اجتهاد، يعني خالف الحق وبغى وظلم، ولا يزال من المؤمنين، يعني لم يخرج من الملة ولم يخرج من أهل القبلة، فخالف في أمر من أمور الاعتقاد هذه العظيمة، لكن خالف في ماذا؟ من غير اجتهاد سائر، وكان باغيا في ذلك، كما بغت الخوارج، كما فعل. وأوضح مثال الخوارج، يعني كلنا نعرفه. الخوارج لما بغوا واعتقدوا كفر علي رضي الله تعالى عنه ومن معه، ماذا فعل بهم علي رضي الله تعالى عنه؟ وهم خوارج حقيقيون فعلا، هم الذين بلغ من شأنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأعيانهم، وعلي رضي الله تعالى عنه يقسم يقول: والله ما كذبت ولا كذبت. فابحثوا عنه، لما قالوا إن رجلا منهم غثديا، قالوا: ما وجدناه يعني يرمي منه. قال: والله ما كذبت ولا كذبت. ابحثوا حتى وجدوه في ساقية وفوقه جرحى وقتلى، فأخرجوه وإذا في عضده مثل الثدي عرفه. إذن حتى بأعيانهم وبصفاتهم الفعلية موجودين، ومع ذلك قال علي رضي الله تعالى عنه لما صعد المنبر فصاحوا في جنبات المسجد: لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. يعني أن علي رضي الله تعالى عنه حكم الرجال، وما دام حكم الرجال فقد خرج عن الإسلام وخرج عن السنة، وهو ليس له طاعة، وهو كما قالوا يريدون أميرا غيره وهو عبد الله بن الراسل، ولا يريدون إلا مثل عمر إلى آخر ما استرد. فقال أما إن لكم علينا ثلاثا. الله أكبر، انظروا كيف، يعني مهما قلتم مهما افتريتم مهما كفرتونا لكم علينا ثلاثا. وهم خوارج حقيقيون، ما هي تهمة حقيقة. قال ما هي الثلاثة هذه؟ ألا نبدأكم بقتال، ألا نبدأكم بقتال، لاحظوا، حتى يكون الباغي هو الذي يصون ويعتدي. والثانية ألا نمنعكم مساجد الله، لأن المسجد هذا أكرمكم، المساجد بيوت الله، كل من كان من أهل القبلة يحق له أن يأتي إلى بيوت الله. ألا نمنعكم مساجد الله، وألا نمنعكم الفيء، الفيء عطاءكم من بيت المال، ما نمنعكم إياه، ما نصدركم من وظائفكم لأنكم خوارج. حتى الخوارج لا يمنعهم من فيء الله، لأنه حق لكل مسلم ما دام من أهل القبلة وما دام من أهل الإسلام. لاحظتم كيف؟ هذا حكم علي رضي الله تعالى عنه، حكم الخلفاء الراشدين الذين قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم قاتلهم رضي الله تعالى عنه وقاتلهم الصحابة حتى تحقق فيهم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن بدأوهم هم بدأوا في القتال وخرجوا عن الطاعة وأمروا عليهم أميرا منهم فرفضوا طاعة أمير منهم رضي الله تعالى عنه. إذن لاحظوا كيف التعامل. يقول هذا وفيه من المجتهد المخطئ وبعض العلماء من أهل السنة والجماعة أخطأ في مسائل الصفات. بعض الأول الكرسي لأنه العلم قال وسع كرسيه قال علمه أخطأ. بعضهم قال إن الله خلق آدم على صورته، هذا الحديث لا إنما هو على صورة الضمير يرجع إلى رجل أو إلى آدم وليس إلى الله مثلا، وغير ذلك. معلوم المسائل هذه كثيرة معلومة، بعضهم في القدر، بعضهم في الحكم على مرتكب الكبائر، قال قولا مغايرا لقول الجمهور، لكنه ما يريد إلا الحق، فهذا مخطئ معذور ما دام من أهل السنة فيريد الحق والتزم السنة باطلا وظاهرا، لكن ما وفقه الله للصواب. وهل كل من التزم السنة يوفق فيعصم؟ لا، إنما يوفق فيصيب في أكثر أقواله وأعماله والحمد لله. وأما الخطأ فكل بني آدم عرضة له. ومنهم النوع الآخر وهو المجتهد المصيب بلا شك، يقول وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين. أي شيء حتى نحفظ ألسنتنا حتى نحفظ جوارحنا من أن نحدث فتنة وفرقة بين طلبة العلم وبين إخوان المسلمين، كلما أوجب فرقة أو فتنة فليس من الدين، سواء كان قولا أو فعلا. ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة. إذا كنت أنت المصيب العادل وغيرك الظالم الباغي المخطئ فاصبر ولا ترد عليه. يا أخي حتى لو ألف ضد الكتب، حتى لو عمل أشرطة، حتى لو قال ذيك ما قال، لا ترد أنت. لماذا؟ إذا أخطأ وعصى الله فيك فكما قال بعض السلف ليس، أقول ما رأيت أن أعامل أحدا عصى الله فيه كمثل أن أطيع الله فيه. وعصى الله فيك أنت تطيع الله فيه، فاعفو وتصفح وتصبر وتتحمل. يقول رحمه الله فسيصبر على جهل الجهول وظلمه إن كان غير متأول، وأما إن كان ذاك أيضا متأولا فخطاؤه مغفور له. يعني حتى هذا الذي يبدأ بالعدوان والسب والشتم والتعيير والتبديع والتفسيق قد يكون بعضه قادر يريد الدفاع عن السنة وعن العقيدة، يمكن يكون كذلك، فله أجر الاجتهاد على هذا الاجتهاد السائغ وإن كان عمله خطأ. وفي المقابل عليك أنت الصبر. يقول وهو فيما يصيب به من أذى بقوله أو فعله له أجر على اجتهاد خطأه مغفور له، وذلك محنة، لاحظوا الجانب الآخر، وذلك محنة وابتلاء في حق ذلك المظلوم. فإذا صبر على ذلك، يعني المظلوم المفترى عليه، إذا صبر على ذلك واتقى كانت له العاقبة، لابد يظهر الحق، كما قال تعالى فإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اصبر فتكون العاقبة لك. وكم افتري، انظروا الذين افتروا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقالوا إنه عدو الله وعدو السنة وعدو الإجماع. لو قرأتم لأول التسعينية وغيرها جعلوه خرج عن الإجماع، خرج عن إجماع الأمة، يعني هذا عندهم أنه ما ما وافقه على كلامه أحد لا في القديم ولا في الحديث، جعله خارجا عن إجماع الأمة في الأمور التي الآن الحمد لله يعلم الناس جميعا أنها حق. من هم؟ اسألوا العامة، اسألوا الخاصة، لا تقول العامة، اسأل العلماء، قل من الذين ردوا على ابن تيمية؟ من الذين أغروا به فسجن ومات في السجن رحمه الله؟ من الذين اتهموه؟ من الذين آذوه؟ من هم؟ ما أسماؤهم؟ دعك من كتبهم، يمكن لا وجود لها في الدنيا، بعضهم لا وجود لكتبه، لكن إيش اسمه؟ والله ما ندري، كثير يقول صلى ما أدري، لكن من الذي يجهل ابن تيمية رحمه الله؟ سبحان الله، دائما العاقبة للتقوى، العاقبة ولا يظهر الله إلى الحق، أما الزبد فيذهب جفاء ولو استمر ما استمر. إذا هذا يوجب من المبتلى والمؤذى والمفترى عليه أن يصبر ويتوقع من العاقبة. هذا في القديم وحتى في الحديث، يعني تذكرون شيخا عالما فاضلا ولا حرج أن نسميه، وهو شيخنا جميعا الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، عندما قال قولا في مسألة المعية افترى عليه ما افترى وبغوا عليه وقالوا خرج عن أهل السنة وخرج وفعل وصار حلوليا وحاشاه من ذلك حفظه الله، وتعجبت تقول سبحان الله يا اخوان المسألة ما تحتاج إلى هذا القول كله، ولكن الشيخ يعني آذوه وتحمل الأذى الشديد وصبر على هذا، وفي النهاية الآن ما أحد والحمد لله إلا ويعلم أن الشيخ حفظه الله على الحق وعلمه منتشر في الأمة، وأولئك من كان منهم له اجتهاد سائغ فله أجر الاجتهاد ولكنه لم يصب، ومن كان عاديا ظالما باغيا فهو قد أفضى إلى ما قدم الله تعالى حسيبه حيا أو ميتا. الشاهد إيش؟ الشاهد أن هذه سنة للعلماء، سنة في الدعاء أن يبتلوا وأن يفترى عليهم وأن يتهموا وأن يقال أعداء العقيدة وأعداء السنة وكذا، فالواجب في هذه الحالة هو الصبر والاحتساب، وفي النهاية يحق الله الحق ويبقى ما ينفع الناس وينطف في الأرض بإذن الله تبارك وتعالى. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله وقال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى. يقول هذا مهم لنا، وذلك تنبيه على الصبر من أذى المؤمنين بعضهم لبعض، متأولين كانوا أو غير متأولين، أن يصبر المؤمنون بعضهم على هذا بعض، فلا يجوز لأحد أن يغتاب إخوانه المسلمين أو يسيء الظن فيهم أو يعقد جلسات بالطعن والليل منهم، ولكن أيضا لو فعل فالواجب على الطرف الآخر إيه؟ الصبر والسكوت والاحتساب، هذا واجب على الجميع، يجب عن هذا على هذا أن يكف عن الأذى، ولكن لو لم يكف وجب على ذاك أن يصبر وأن يحتسب حتى تستقيم الأمة ولا تعم الفرقة. يقول وقد قال سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، فنهى أن يحمل المؤمنين بغضهم للكفار على ألا يعدلوا عليهم. لاحظوا وهم كفار، قال فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع متأول من أهل الإيمان؟ لا يحملون بغضنا على اليهود أن نظلمهم نفتري عليهم نبهتهم بما ليس فيهم، ولا النصارى هكذا أمرنا الله، فكذلك حتى لو كان راشديا حتى لو كان خارجيا لا نبغضه فلا يحملون ذلك على ظلمه والافتراء عليه، ما فيهم من البدعة يغنينا عن أن نبهتهم ونفتري عليهم ونتكلم في نياتهم، واضح بدعهم واضح ظاهر. فكيف إذا كان أخاك ممن يدعو إلى مثل ما تدعو إليه ويدين الله مثل ما تدين به ويعتقد مثل ما تعتقد، هل يجوز أن تبغضه وأن تعاديه؟ هذا مما لا يجوز بلا ريب. يقول فهذا أولى أن يجب عليه أن لا يحمل ذلك على أن لا يعدل على مؤمن فإن كان ظالما له. يقول فهذا موضع عظيم المنفعة في الدين والدنيا، فإن الشيطان موكل ببني آدم وهو يعرض للجميع ولا يسلم أحد من مثل هذه الأمور. والله أكبر، شوف الكلام العظيم، هذا قاعدة عظيمة، لا يسلم أحد من أن يقع في قلبه شيء من هذا على إخوان المسلمين، دع ما سواها. يقول من نوع تقصير في مأمور أو فعل محظور باجتهاد أو غير اجتهاد وإن كان هو الحق، ولهذا قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم، ترى قل فعلا يسلم أحد أو يسلم المجلس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لماذا لا يكون هذا إخوان بيدلنا وشأننا دائما في مجالسنا أن نأمر بإيش؟ بصدقة أو معروف أو أويش إصلاح بين الناس. ما نجيب الفرقة، ما نتحدث في الفرقة، ما نضع على النار أعواد، بل إصلاح. لو بلغنا أن أحدا في قلبه شيء على أحد نصلح ما بينهما ونهدئ الأمر. وهذا الخلاف يقع، الخلاف عقوبة من الله، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوليين فأعيذ منهما، وأما الثالثة فمنع وحجب عنها كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فالفرقة عذاب، لكن الواجب أن لا نزيدها، أن لا نبكيها، أن لا نعززها. فنقول يا أخي لمن جاء يغتاب أو ينم أو يتكلم أو يقول، يقول اتق الله وأصلح ذات البين. يجب أن تكون مجالسنا كذلك، إما كانت مجالس علم وذكر لله تبارك وتعالى ومنفعة تنفعنا حتى في دنيانا، فيجب أن تكون إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وليست مجالس إفساد وشحناء في القلوب وإغار في الصدور. يقول قال سبحانه لنبيه فاصبر إن وعد الله حق فاستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فأمره بالصبر وأخبره أن وعد الله حق وأمره أن يستغفر لذنبه، ثلاثة أمور مع بعض. ثم قال ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به. لماذا تقع الفتنة بين الناس؟ لا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر. فالفتنة إما من ترك الحق عند بعض الطوائف، وإما من ترك الصبر عند المعتدى عليهم المتكلم فيه. لاحظوا، فتقع الفتنة والفرقة. فالمظلوم المحق الذي لا يقصر في علمه يؤمر بالصبر، فإذا لم يصبر فقد ترك المأمور. أنا أخاطبكم الآن بهذا الجانب، دعك من المفتري الظالم صاحب الهوى، نسأل الله أن لا يكون في مجلسنا هذا منهم أحد إن شاء الله بإذن الله. لكن أنا أخاطبكم وأنتم إخوة لي في الله، وأخاطب نفسي أن نكون من النوع الثاني. فليقل بينا من شاء، فليفتري علينا، فليظلمنا، ما الواجب؟ أن نصبر. إن لم نصبر نحن فقد عصينا الله، كما عصى أولئك بالبغي والظلم عصينا نحن بترك بترك الصبر، فكانت الفتنة. وأنا إذا أكون صريحا معكم أتعجب أن بعض الناس المتكلم فيهم يصبرون والباقون لا يصبرون. سبحان الله، يريد أن يدافع ويتكلم أحيانا بحق أحيانا بخطأ. يا رجل المتكلم فيه صبر، أنت ما تصبر وأنت مجرد محب له. سبحان الله، لابد أن نصبر حتى نقضي على هذه الفتنة التي يريد الشيطان أن يرجف بها بين المؤمنين. فليبغي الباغون، وليعتدي المعتدون، وليفتري المفترون. اصبر يا أخي، أنت اصبر وتحمل. الأنبياء سبحان الله يوسف لكث في السجن، كم لبث في السجن؟ 7 سنين نتيجة افتراء أنه يريد أن يفعل الفاحشة، وهو الذي استعصم وأدى وهرب إلى الباب. سبحان الله، وهو نبي من أنبياء الله، افتري عليه، ظلم وسجن هذه المدة في ظلم. ونحن الآن إذا قيل كلمة أو أوقف داعية أو صار شيء جزعنا وقلقنا وظلمنا أن هذا يعني أمر كيف يقع. يا أخي هذه سنة الله، فكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هادي ونصيرا. ولا شك أن الذي يحمل بعض الإخوان على الأذى والألم هو من باب قول الشاعر وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. يعني إذا تكلمت إذا عصيت أمريكا وقالت المتطرفين الأصوليين لندن كل ليلة الأصوليين المتطرفين يقول كفار. لكن لما يجي إخوان لك ويعني ترى فيهم إن شاء الله دعوة الخير ومظهر الخير ومحبة الخير واعتقاد الخير وتحسبهم كذلك الله حسيبهم ولا تتوقع منهم من الخير ثم يظلمونك تتألم. هذا اللي يدفع بعض الإخوان إلى ذلك. ومع هذا نقول كما قال الشيخ رحمه الله درءا للفتنة لا بد من الصبر من هؤلاء كما لا بد من الكف من أولئك. يقول وإن كان مجتهدا في معرفة الحق ولم يصبر فليس هذا وجه الحق مطلقا، لكن هذا وجه نوع حق فيما أصابه فينبغي أن يصبر عليه. وإن كان مقصرا في معرفة الحق الطرف الآخر فصار 3 ذنوب، ها؟ أنه لم يجتهد في معرفة الحق. بعض الناس يلغ في الأقوال ويقع في أعراض العلماء والدعاة فيجتمع له 3 ذنوب، أنه لم يجتهد في معرفة الحق، سمع كلام وأخذ على عواهله وردده ونشره، والثاني أنه لم يصبه، والثالث أنه إيش لم يصبر، وقع في 3 ذنوب، والآخر قد يقع في ذنب واحد وترك الصبر. لكن ينبغي أن لا يعصى الله لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. يقول وأمور القلوب لها أسباب كثيرة، ولا يعرف كل أحد حال غيره من إيذاء له بقول أو فعل. قد يحسب المؤذى إن كان مظلوما لا ريب فيه أن ذلك المؤذي محض باغ عليه، ويحسب أنه يدفع ظلمه بكل ممكن، يعني يقول ما دام ظلمني أدفع ظلمه بأي شيء. يا شيخ ليس كذلك، ليس كذلك. حتى الذي ظلمك وأجاز الله لك أن تدفع السيئة لمثلها، ولكن الصبر والعفو أفضل، ما أباح لك أن تدفعه بأي شيء وتقول بحقه أي شيء. لاحظوا كيف هذه القواعد العظيمة في التعامل بين المؤمنين مهما اختلفوا ومهما أخطأوا. يقول: والله سبحانه وصف الأئمة بالصبر واليقين فقال: وجعلناهم أئمة. هذه الآية إيش؟ الآية تقول وجعلنا منهم، يعني عند الكتاب صح الآية. إذا صححوا في صفحة 40 هذا النص يا أخوان، في صفحة 40 من الاستقامة: وجعلنا منهم، تعدل الآية، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم ذكر رحمه الله أصلا عظيما أرجو أن لا يفوت على أي واحد منا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البصيرة دائما. يقول: كثير من الناس قد يرى تعارض الشريعة، يظن أن الأمر متعارض، فيرى أن الأمر والنهي لا يقوم إلا بفتنة، يعني يظن أنه لا أستطيع أن آمر أو أنهى إلا إيش؟ بفتنة. أو يعني إما أنني فيظن فيقول أنه مأمور بهما جميعا، يعني يقول: إذا الله أمرني بالأمر والنهي وأمرني بالفتنة، كيف يعني أمرني بالفتنة؟ يقول: ما دام لا يمكن الأمر والنهي إلا بها فأنا مأمور بالاثنين، وإن كانت فتنة لابد أن أمر أمامها. أو أسكت فلا أقول الحق حتى لا تقع الفتنة. لاحظ الخطأ، فيفهم أنه لابد من الأمرين معا نفيا أو إثباتا. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لابد أن تأمر وأن تنهى وأن تصبر على ما أصابك من فتنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر وقول الحق في الغضب والرضا، إنه سميع مجيب. ونتوقف حتى نسمع الأذان إن شاء الله. أخواني الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وما نقول، وأن لا يجعل في صدورنا حرجا من قبول الحق والإذعان إليه من أي مصدر كان. الوقت كما ترون لا يسعنا أن نطيل، وإنما أردت التذكير والتنبيه لإخواني ولنفسي بأن نحفظ قلوبنا ونحفظ أسماعنا ونحفظ أبصارنا ونحفظ ألسنتنا عما حرم الله تبارك وتعالى، ولا سيما إذا كان مؤديا إلى الفتنة بين المسلمين وإلى الفرقة بين المؤمنين، فإن هذا يتأكد ويتعين. والذي حرم الغيبة وحرم النميمة وحرم الحسد وحرم الغش وحرم سوء الظن لأي مسلم كائنا من كان، فإنه في حق أوليائه وعباده الصالحين والدعاة إليه لا شك أنه يحرمه أشد ولا يرضى به تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يريدون وجهه وممن يتبعون الحق على بصيرة، ولا يريدون إلا الكتاب والسنة، وإذا سمعوا القول اتبعوا أحسنه من قول كائن من كان، لا يتعصبون لرأي ولا لقول ولا يزكون أنفسهم بما ليس فيهم. فإن من أعظم الأدواء أن يزكي الإنسان نفسه، والله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ويقول: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. لا تظن يا أخي المسلم أنك تزكي نفسك بأن تقول: أنا من أهل الحق، أنا على الصواب، أنا من أهل السنة، أنا من أتباع السلف، أنا من حملة الدعوة، أنا من كذا. لا يهمك، ليس بأمانيكم ما لا أمانية أهل الكتاب. لا تنظر إلى هذا، انظر إلى الحق، إلى عملك في ذاته. لو أن المسألة ألقاب وأسماء وتزكيات يجعلها الإنسان يمثل أو يصفها بها من يحبه لكان الأمر هينا لكل أحد. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى محذرا إيانا من مثل هذا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يحفظ الله فيحفظه الله تبارك وتعالى، لأن يحفظ جوارحه عما حرم الله. فإذا حفظنا جوارحنا جميعا عما حرم الله وأقمناها واستخدمناها في طاعة الله حفظها الله عز وجل ونالنا ما ذكر في حديث الولي: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله أكبر. لما حفظ الله بجوارحه يكون رزاؤه بهذه الدرجة، بهذه المنزلة، فيثبت الله تبارك وتعالى كلماته وخطواته وأعماله ويوفقها، وهو لا غير العباد ولا يدري احيانا. يعني كثير من أمور الدعوة، وقد شاهدنا هذا والحمد لله، كثير من أمور الدعوة كما ترون ما ليست عميقة الخطة، أو أنها كانت هناك وراءها عقول مدبرة، وإنما هي أعمال عملها بعض أهل الخير اجتهدوا فيها، ففتح الله تعالى أبواب عظيمة من أبواب الخير. لماذا؟ نتيجة أن هناك قدر من ولاية الله لمن قاموا بهذا في الجملة. لا نفكر أنا أفراد المعينين، لكن نقول في الجملة والحمد لله أن خيار خلق الله هم الأمة الذين يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في جملتهم، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. وبالمناسبة وهذا ينقلنا للأسئلة، الحقيقة يشكو الإخوة من ضعف في التعاون والتجاوب مع أنشطة الأحياء، والآن نحن مقبلون أو بعد فترة على ما يسمونه عطلة الربيع، وتزدحم هذه المدينة جدة ازدحاما شديدا بالناس وبالمنكرات وبالمغريات والملهيات، فالواجب علينا من الآن أن نعد العدة إن شاء الله جميعا، أن كل منا يكون جنديا لله مستعملا في طاعة الله، يعين على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلنتعاون مع إخواننا في مندوبيات الحي وفي الأنشطة جميعا، سواء أئمة المساجد أو غيرهم، وطلاب العلم هم الأولى في هذا. الله المستعان، الله المستعان. أيضا يشكو الإخوة أن بعض الأحياء يوجد فيها شباب لا يصلون ولا يعملون الخير ويحبون اللهو واللعب، وربما كانوا من مدمني المخدرات ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأن يزيل بنات الناس وغير ذلك. هذا هو التوجيه المطلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للدعوة، يجب أن نجتهد في دعوة الناس، دعوة هؤلاء الشباب. ننوع في الوسائل، ليس شرطا أن تذهب إليه وتقول له أنت عاصي أو حتى تقول اتق الله ولا تعصي الله وكذا. نوع يا أخي، يمكن تستذيره، يمكن تزوره، يمكن تهديه لكتاب، تهديه الشريط، تكلم والديه، تكلم أساتذته في المدرسة، يعني اهتم به، تعرف عليه خاصة في الحي دارك، يعرف أباه، من هو أبوه، من هي أمه، من هم أخواله. هل يمكن أن يكون تأثير الأم عليه؟ تكلمها مثلا بالهاتف تقول لها انتبه لابنك، أو الأب أو الأخوال أو الأعمام أو المدرسة. نتعاون، نحرص على هذا الشباب. لماذا يجتمعون في هذا المكان؟ هذا المكان مقهى، لماذا لا يقفل المقهى مثلا؟ إذا كان يعني جلسة في مكان، لماذا لا يمنع من جلوس أمامه؟ إذا كان كذا، إذا كان يعني نوع، نوسع أذهاننا ونفتقها حتى نستوعب يعني كل الاحتمالات لوقوع هؤلاء الشباب في هذه الانحرافات، ونعالجها بالعلاج الناجع بإذن الله، وهو ليس صعبا الحمد لله. أي نعم، يعني كثير من الأسئلة حول العطلة وما يتعلق بها. الأخ يقول أعطي دورة في أمريكا وهو شاب لم يتزوج وليس لديه ما يكفي لتكاليف الزواج، ما نصيحتكم؟ والله يا إخواني الذي أنا أنصح نفسي به وإخواني جميعا، أن الغش فليس منا، الذهاب إلى تلك الدول. فيما بلغني، جاءتني رسائل في الأسبوع الماضي قريب، وجاءني من الإخوان من قطع دورته في أمريكا وجاء يقولون لا تطاق من الشاب الأعزب لا يطيق أن يعيش في تلك المجتمعات. وقد رأينا في أيام خاطفة، والذي يذهب مثلي كما تعلمون ولا مثلك من راح، يعني يذهب في مراسل إسلامية أو مساجد لا يشوف شيء، لكن مع ذلك ترى في المطارات وترى في الطرق. أعوذ بالله والله الذي لا إله غيره، إنني قلت سبحان الحي القيوم مرارا في أمريكا، سبحان الذي بلغ من عفوه وفضله وسعة رحمته أنه يرزقهم ويطعمهم ويسترهم. والله لما ترى ما يفعل الأمريكان وغيرهم تتعجب من سعة فضل الله، كلما نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربي كيف يطعمهم، فضلا عن يكونوا أقوى منهم، كيف يطعمهم وكيف يعطيهم الماء الشراب وهم على هذه الموبقات والعياذ بالله. إذن هل نرمي أنفسنا في النار؟ أنا لا أوجه الكلام لهذا الأخ فقط، هذه الإدارات لماذا تبتعد؟ الخطوط السعودية دراسة أخرى، لكن كمثال أوضح شيء، الشرطة السعودية والدفاع الجوي ورياسة الطيران عدة إدارات بلغني عنها قريبا أنها تبتعد. سبحان الله، لماذا تبتعدون؟ بارك الله فيكم. قالوا بعضهم، وهذا الذي ألمني جدا، يبتعث ليتعلم اللغة. اللغة اللغة بس، أليس عندنا هنا معاهد ومراكز؟ ألا نستطيع أن نفتح الخطوط كمثال؟ أليس كانت تدار من قبل شركة أمريكية من أكثر من 40 سنة وهم بين أيدينا هنا؟ لماذا لا نعلمهم اللغة هنا؟ كمبيوتر؟ لماذا لا نأتي الكمبيوتر هنا؟ فنحن جميعا لما افتتحت الأكاديمية في رابط أكاديمية الطيران، والحمد لله يصبح طيار وتخرج ودرس هنا، الحمد لله، فلن ينفتنا هناك. لماذا يعني الأصعب هو تعلم الطيران عندنا هنا، واللغة وهي أسهل شيء يبتعث إليها هناك؟ على كل حال الكلام في هذا كثير، لكن نرجو أن تنبه كل الإدارات والآباء. معلش الآباء، نعم بعض الناس ما هو إدارة حكومية، الأب يرسل ولده في العطلة يتعلم لغة، يرسل بنته، هذا أفضل. لكن رأيت بعيني بنات قالوا هذه سعودية جاءت إيش، هل جاءت تتعلم لغة في العطلة؟ سبحان الله. هكذا بلغ بنا الضياع، نعوذ بالله. يعني نسينا الآخرة، نسينا الله، نسينا أن هذه أمانة في أعناقنا يتعلق بهذا الموضوع. لا، إذا ننتظر حتى لعله يأتي هو سعيد. الوساوس قد تحدثنا عنها مرارا، وهي من باب ذلك محض الإيمان. يا أخي الكريم لا تخف منها إن شاء الله. يقول الأخ: أحس عند ارتكاب المعصية كأن جوارحي يحركها شخص آخر، ويعلم الله أني أرغب المعصية من كل قلبي، وعندما أفعل المعصية أنزل ندما لا يعلمه إلا الله. فما هو النصيحة توجهها لي؟ شوف كيف؟ يعني هذا الأخ ماذا يقول؟ يقول: أحس عندما أعمل المعصية كأن شخص آخر، هو الحقيقة لم يفعل المعصية، هو ولكن الشيطان يملك عليه جوارحه، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من شره. فلذلك يجب علينا أن نعلم هذا الأخ وأمثاله أن الواجب أن يحفظ قلبه بذكر الله. إذا اطمأن قلبه بذكر الله لم يتسلط عليه الشيطان، لأن الشيطان إذا ذكر الله خنف، وإذا غفل العبد وسوس. وأول ما تبدأ المعاصي بخواطر الشيطان ووساوسه، ثم تتحول الخاطر إلى إيش؟ إلى هم، ثم يتحول الهم إلى عزم، ثم يتحول العزم إلى فعل. فلنقطع الشجرة من أصلها، شجرة الشر نقطعها من أصلها بقطع الوساوس والخطرات التي يلقيها الشيطان في قلوبنا. أنا كنت واقعا في مشكلة، وكنت كثير القيام والبكاء بين يدي الله في آخر الليل، الله أكبر. والآن بعد نهاية المشكلة شغلت النفس، تراني أوتر وأنام، كل محاولات القيام لا أستطيع، وهذا الأمر يؤرقني. الحمد لله أن في الأمة من يؤرقه أنه كان في حال الشدة أقرب إلى الله منه في حال الرخاء، ويريد أن يكون أقرب من الله في حال الرخاء والشدة. هذا فضل من الله، وجاهد نفسك يا أخي، ونسأل الله لنا ولك الثبات على الحق. ولا شك أن النفس يعتريها الضعف، ولا شك أننا في حالة الشدة نتقرب إلى الله أكثر. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لو عقلنا وأدركنا أننا في كل لحظة محتاجين إلى الله، في كل لحظة. أنا الآن لما أتكلم، ما هي حياتي؟ هي أنفاس تصعد أو تخرج، تدخل أو يعني الواجب إيش؟ الواجب أنني في أي لحظة من لحظات الحياة أستشعر أنني محتاج إلى الله، وأن الله لو وكلني إلى نفسي طرفة عين لهلكت والعياذ بالله. إذا وقت الرخاء ولا وقت الشدة. الواحد منا مثلا أظن مثلا ركب الباخرة كما كان الأول، أو ركب الطيارة نحن الآن مثلا، وجاء مطبات جوية عنيفة، يذكر الله ويستغفر الله، نزل الأرض نفسه. طيب الأرض نفسها هذه، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت؟ ما نفس الشيء، نفس العملية، ممكن يخسف بك الأرض كما يمكن أن يسقط بك الطائرة. إذا في أي الحالات تقول أنا آمن مطمئن؟ في كل الأحوال أنت محتاج إلى أن يحفظك الله، وأن يعصمك الله، وأن يعافيك الله. فاستدامة ذلك يجعلك مستديما للطاعة. نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يداومون على طاعة الله، وأن يوفق الأخ هذا لذلك. من كرات البيوت كالتلفاز وغيره، عليك أن تجهد نفسك يا أخي في إخراجها من بيتك وبيت أهلك بالأسلوب الحسن، ولا يقيم فيه بأن أجبنا عنه مرارا. هذا من كتب في الصحف وغيرهم، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. بالنسبة للمتكلم فيه ينبغي أن يكون حاله وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أما بالنسبة لإخوانك المسلمين إذا كنت أنت تريد أن تذب عن عرض أخيك، فمن ذب عن عرض أخيه بالغيبة ذب الله عن وجه النار يوم القيامة. ذب عن عرض أخيك لكن بالأسلوب الحسن الذي لا بري فيه ولا عدوان. طيب، رجل جامع زوجته في شهر رمضان قبل 10 سنوات، طبعا نصيب في النهار، والزوجة طلقها والآن لا يؤثر طول المدة ولا يؤثر أنه طلقها في أنه يجب عليه الكفارة كما هو معلوم. العمل الذي نقوم به تجاه إخواننا في البوسنة والهرسك والصومال هو جمع المال لهم وإيصال المعونة، والآن الطرق تكاد تكون شبه مقفلة بالنسبة لذهاب الإخوة للدعوة أو للجهاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن هذه الأمة. أنا في مجتمع العماد هو الاختلاط، وهذه أصبحت شبه مفروغ منها، وإنني على أبواب الزواج، فلما تنصح؟ هل أصبر على عدم الزواج حتى يفتح الله، أم أتزوج ويكون الأمر بما خاف منه؟ يعني إذا الأخ لو تزوج فزوجته ستختلط بالمجتمع هذا، يمكن هذا قصد. على كل حال تزوج واحفظ نفسك وأهلك من الاختلاط، هكذا يكون فهم السؤال على أي حال. الكتاب نحن إن شاء الله عاملون فيه ترجمة الجواب الصحيح، ونسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم، ولا نستغني عن أي دعم منكم. وأهم نوع من أنواع الدعم المعونة الرأي السديد والصائب في كيفية محاربة هذه الأفكار الضالة من تنصير أو بأي بدعة من أنواع البدع، فعملنا هو أعم وأشمل من طيب. يعني حقيقة يمكن بعض الأمور لا نستطيع الإجابة عليها الآن تتعلق بهذا الموضوع وغيره، فنجيب عليها إن شاء الله في درس الأحد ما أمكننا إن شاء الله. طيب، يا لا ينبغي لك يا أخي أن تحرج علينا بهذا. الأخ يقول أسألك بالله العظيم للأخ أن تعرض هذا الورقة على الشيخ، وهو أنه لدي مريض كبير السن مغمى عليه منذ 2 أسابيع بارد من الشيخ الحاضر، ندعو له ولمرضى المسلمين. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويشفي أمراض المسلمين جميعا ويشفي أمراض قلوبنا وأبداننا إنه سميع مجيب، ونرجو أن يكون هذا في الغيب كما هو الآن في العلم. لكن ما ينبغي الأخ أن يحرج على إخوانه مثل هذا. أسألكم بالله أن تدعو، أسألكم بالله أن تعرض سؤالي، لأن الذي يعرض الأسئلة أو يجيب عليها يقدر ما لا تقدره أنت يا أخي الكريم. هذا رجل وضع فلوسه في البنك ثم أعطوه ربح، هذا وضع ما هو ربح، هذا خسارة وضح، فاحتار وهو مطالب بدفع الضرائب في بلده، هل يدفعها من هذا الربح المحرم؟ أخذ الضرائب من الناس حرام، وما حصل له من البنك حرام، فجائز من أن يدفع الحرام في الحرام، يذهب الحرام حيث أكل. نعم جائز هذا، لكن لا يعني ذلك أن يستمر في أكل الحرام، حتى لو ظلم ووصل من ماله بغير حق فلا يتخذ مصدرا للحرام. إنما كلامنا الآن في التخلص، التخلص من الحرام يكون بإعطائه لمن يأخذه منه على وجه الحرام. نعم. يقول أخ أنا شاب أحب متابعة مجالس الذكر وملازمة إخوتي في الله، ما شاء الله الحمد لله، ولدي والد حفظه الله يمنعني من ذلك في بعض الأوقات، هل أطيعهم؟ لا، انصحه ولا تطيعه فيما تعلم أنه خير لقلبك وأصلح لك ولو تأولت وعرضت في بعض الأمور بالمعارف. الشاب والشابة مطالبون جميعا بغض النظر يا أخوة. كثير ما تأتي أسئلة عن الزنا، عن الفواحش، عن العادة السرية، عن مشكلة البنات، مشاكل بعض البنات، عن أمور كثيرة يا أخوة الكرام. أجمل لكم جواب بأن نغض أنظارنا وأن نتقي الله في جوارحنا وأن نحفظها ليحفظنا الله عز وجل في ذلك، وأن نشتغل بما ينفعنا، وأن ننصرف عن المغريات والمهيجات من أفلام أو مسلسلات أو مجلات أو معاكسات في الهاتف أو منظر في الشوارع أو مقالات سوء أو قصص غرامية أو كل ما يثير إلى المنكر والفحش والعياذ بالله. الله المستعان. قلوب قاسية نسأل الله أن يعفو عنا. نعم. هذا أخي يشكو من ضعف الإيمان وكلنا ذلك الرجل يا أخي، فعلينا أن نتعهد إيماننا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي إيماننا وإيمانك. كيف نحفظ الجوارح؟ اتق الله فيها واعلم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك أنت عنه مسؤول. المساهمة في الشركات التي تذكر بسمها بيناه في الحديث عن الشركات، إن كانت شركات ربوية كالبنوك وأشباهها فلا يجوز، وإن كانت شركات أخرى للعقار أو للإنشاء أو للتعمير فلا بأس، لكن بشرط، وهذا أنا أذكر به الإخوة، أن الواحد منه لا يكون سلبيا. أنا ما أمانع ترى أن الواحد يساهم ويحضر الجمعية العمومية أو يحضر في أي مكان ويقول نريد حكم الله ولا نريد الربا، وخذ هذه الأموال من البنك واعملوا كذا. فلو لو كل شركة ساهم فيها 5 10 15 أو من المساهمين فيها الطيبين قاولوا في المجلس وقاموا الحجة وكتبوا وزارة التجارة وهكذا لتغيرت أحوالنا إن شاء الله، تغير ولو تخف، لأنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إن واجبنا هو إيه؟ تقليل المفاسد أو تعطيلها، وتكليل المصالح أو يعني تحقيقها، إما أن نحقق المصالح أو نكملها، وإما يعني أن نأتي بأصلها أو نكملها، وإما أن نعطل نفسها كلية أو نقللها إلا ما نستطع تعطيلها، فلا بد من تقليلها. حكم الأناشيد التي تطرح التسجيلات والتي فيها قوة من حيث الكلمات واللحن. الحقيقة أنا قد تكلمت بهذا يعني مرارا. أنا يعني أريد من الإخوة أن يفرقوا بين حكم الشيء شرعا وبين أنه قد يحص به أمور تبيحه أو تجيزه غير مجرد الحكم. لاحظتم في أشياء لا شك، مثلا كون الإنسان يخرج يجلس يذكر الله يشم الهواء في الطريق ماشي مثلا، نقول له طيب جائز هذا خروج ماشي، لكن كونك تخرج تتعرض لفتنة النظر للنساء يجعل خروجك من البيت لا يجوز، ما هو لأن الخروج حرام لأن النظر. وهكذا إذا كان في هذا الأناشيد إشغال عن القرآن، إذا كانت الكبار سن أنا استحي وتعايز جدا وأعيد من أراه كبير سن ويسمعها أو ينشدها، إذا ينشدها عدد على شدها كبير وتنشد، هذه ممكن إلا في الحالات التي حالات الجهاد، حالات كما كان في عهد الصحابة لها ظروف معينة. فأقول الحكم كثير من العلماء قد تكلموا فيه، وما أظن الفتاوى في هذا اللي معلومة لديكم، ما عندي فيها جديد، لكن أحب أن أنصح الإخوان بشيء بهذه المناسبة. إلى واحد ما أطاعنا مركز طيبي ولا أخ ما أطاعك وقال بحط نشيد ولا مدرسة ولا شيء، تقوم تتهمهم في عقائدهم؟ قصة عجيبة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، أذكر لكم المرجع في هذا في منهاج السنة في الجزء الرابع صفحة 150 من الطبعة المحققة، يعني كلام عجيب ذكره شيخ الإسلام. الإمام الشافعي رحمه الله هو من تعلمون، حتى قيل أنه مجدد عصره وقرنه. الإمام الشافعي حد من أحد منا يجهل فضله وعلمه رضي الله تعالى عنه؟ هل يمكن لأحد أن يتهمه ببدعة؟ رضي الله تعالى اتهمه بعض الناس بالبدعة، وهذا موجود. يقول شيخ الإسلام اتهم بالبدعة، بدعة إيش؟ بدعة التشيع، بدعة الروافض. سبحان الله، الإمام الشافعي يقول رافضية، أعوذ بالله. لماذا؟ قالوا لأنه يرى الجهر بالبسملة والقنوت، والرافضة تفعل ذلك، فبغى بعض الناس واعتدوا وقالوا ما دام الشافعية والشافعي يشابهون الرافضة في الجهر بهذا فمن منهم، جعلوهم منهم. سبحان الله، هذا بغي، هذا عدوان. فإذا رأيت أحد مثلا يعمل مثل هذا العمل من إخوانك من أهل السنة من يريد الحق، لا تقول أنت صرت صوفي، أنت من الصوفية، أنت كذا، تلحقه بطائفة مبتدعة لأنه خالف في هذا، وإن كان ربما له اجتهاد، ربما يرى أنه في زائد وأنت ترى أنه محرم. فأذكر أخوة بهذا وأحيل من هذا المرجع لأن قضية مهمة، وهي الإسراع أحيانا في التهمة بغير بينة، والاختلاف الذي يصحبه الهوى. الاختلاف في الأناشيد والتمثيليات في كثير من الأحيان أنا أرى أنه يصحبه نوع من الهوى، أما مجرد معرفة حكم الله فيها فهذا سهل، يمكن أن نتفق عليه، يمكن أن نفترق فيه على قولين. والغالب والحق في مثل هذه الأمور كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في مواضع منها ما ذكرنا في الاستقامة قبله بقليل، الغالب في مثل هذه الأمور أن الحق مع من يفصل، مع من يفصل، ليس مع من يحرم مطلقا ولا مع من يثبت مطلقا. فصل الحرام من الحلال في هذه الأمور تجد الخير إن شاء الله. أما من يحرم شيئا من أساسه وغيره يخالفه من أساسه فلا بد أن ذلك الغير وجهة نظر، ما دام داخل دائرة الاجتهاد فليقدرها. لبس النقاب على كل حال نحن الذي نراه بين الله تعالى به هو تغطية الوجه كاملا، وما نراه الآن سمي نقابا أو سمي لساما أو كذا المشاهد والواقع المحسوس الآن أن فيه نوعا من الفتنة ما أظن أحد ينكرها. وبعض الناس إنما فتنته في عينه. أذكر واحد من أظن محمد أسد هذا كتب مرة فيقول يعني كيف أن المرأة وتزوج واحد وطلعت يعني دميمة، فيقول غرني أنني نظرت إلى عينيها من وراء النقاب وزوجتها. حتى قال بعض الناس قال يعني أكثر من هذا على سبيل النكتة، يقول حتى لو جئنا بعنز ونقبناها يقول شوف عيونها حلوة. يعني المقصود إيش؟ الشيطان يزين ما ترى من ظهر الأعضاء، يزين الشيطان الباقي ويحسنه. لماذا؟ لتستديم النظر فتقع في قلبك الشهوة، ربما وقعت في الفاحشة والعياذ بالله. لكن ليس هناك أسلم من استئصال الشر من جذوره وسد الذرائع من أصلها، وذلك بإخفاء البدن كله فلا يظهر منه شيء. وهذا هو حقيقة الحجاب وكماله. أي هذه نعم، كون النصارى يكتبون أنازيلهم على شكل القرآن على طريقة القرآن ويقرؤونها على طريقة القرآن، يعني اسمحوا لي أخوان أنا ما يطيل عليكم، لكن هذا صورة من صور الدف والطعن والتشويه والتضليل والتلبيس على هذه الأمة المسكينة. يعني مثلا صورة إيش هذه سموها باب السكينة مقدسي، قالوا الآية الأولى كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم على شكل مصحف، قالوا قل يا أيها الذين آمنوا إن كنتم تؤمنون بالله حقا فآمنوا بي ولا تخافوا إن لكم عند الله جنات النزلاء. أعوذ بالله هذا الكلام، هذا مثل يذكرنا بالقرآن الذي يزعمه الرافضة، كأنه من كلام الرافضة، كلهم عدم وكلهم يفترون على الله، فحتى الأسلوب ما في أسلوب. ويقول إلى أن يقول وإنكم تعرفون السبيل إلى قبلة العليا، فقال له توم الحواري مولانا إنا لا نملك من ذلك علما، فقال له عيسى إن أنا هو الصراط إلى الله حقا ومن دوني لا تستطيعون إليه سبيلا إلى آخره. يعني حولوا إنجيل متى وغير من الأنجيل إلى إيش؟ إلى على شكل القرآن. وهذا والحمد لله دليل على أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا القرآن من الخاصية في البيان وفي الأداء وفي التغني به المشروع طبعا ما يحسدنا عليه، يحسدوننا عليه. ولذلك أتمنون أن كتبهم كذلك، كتبهم ما فيها إلا بلغة قديمة، يعني حتى العربي الآن مترجم من السريانية من اليونانية، كلام ثقيل وعبارات غامضة كثيرة جدا، فحسدونا حتى على الأسلوب. ولكن الكبر والحسد منعهم من الحق، فبدل أن يؤمنوا بالقرآن وما ذكر الله تعالى فيه عن عيسى عليه السلام من آيات عظيمة في سورة مريم وفي المائدة في آل عمران، آيات عظيمة جدا في حقه عليه السلام، كفروا بالقرآن الحق وابتدعوا القرآن من عند أنفسهم وصاغوه على صياغة القرآن الذي من عند الله، لأنهم يعني حمق وحسد وكبر في قلوبهم مع حرص على أن ينالوا شرف ومتعة ولذة القراءة قراءة القرآن بهذا الشكل، فكتبوا أنازيلهم لذلك. نسأل الله العفو والعافية. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الملابس في الصلبان وباب النويل، هذا اللي ترونه باب النويل، وعيد الميلاد عندهم قريب، تروا يعني ما بقي إلا اليوم الجمعة، الخميس الجاي يكون ليلة 25، يجب أن نتنبه إلى قرب ذلك وننكر كل مظاهر الصلبان والشعارات وعياد الميلاد، ولا نطير في هذا أيضا. يقول أخ إن نذرت نذرا أن أذبح جملا في مدينة جدة، فهل يمكن أن أوفي بنذري في الصومال لحاجة المسلمين هناك؟ الأصل أن تفي بنذرك حيثما نذرت، لكن أظن الأخ ما قال لله علي أن أذبح في جدة، إنما قال لله علي أن أذبح جملا وهو في جدة، في نيته يعني في جدة، فرق بين أن يكون نوى أن يذبح في جدة أو في مكة. فهذا الأصل طبعا هو أن يذبح في حيثما نذر، أو يكون قاصدا فقط أن يكون في جدة، فهذا أقل من الأول، ومع ذلك فالأصل يذبحه هنا، ويمكن أن يرسله مذبوحا إذا استطاع. ولو أنه رأى مانعا شرعيا كأن لا يجد من يأخذه هنا مثلا، أو رأى أن الحاجة هناك أشد وأعظم من ذلك فأرسله، أو كان قد فعل ذلك فأرسله، فنرجو أن يكون قلوبه بنذره إن شاء الله. الاختلاط في المستشفيات ليس فقط كما ذكر الأخ مستشفى واحد، فيها كلها، نسأل الله يصلح الجميع. هل من مات وهو مريض مرض السرطان فهو شهيد؟ نرجو أن يكون كذلك إن شاء الله. نعم، لماذا؟ لأن شهداء كما قال صلى الله عليه وسلم شهداء أمتي كثير، وقد جمعهم الإمام السيوطي رحمه الله فوجدها 24 أكثر من 24 صفة، منهم المطعون والمبطون والميلاء، المرأة التي تموت في الولادة. فالمطعون الطاعون أو المبطون المصاب في بطن، نرجو أن يدخل في ذلك إن شاء الله ما نسميه نحن الآن بأسماء مختلفة مثل سرطان أو مثل تليف في الكبد أو ما أشبه ذلك من أسماء نطلقها ولم تكن معروفة بهذا الاسم من قبل. نرجو على أي حال، وندعو الله سبحانه وتعالى بذلك لنا ولكل من ابتلي به ممن ابتلي به، ونسأل الله يحفظنا ويعافيكم أخوانا المسلمين. هذا الأخ يقول: ابتليت بفتنة فتاة وتعلقت بها وأصبحت ضيع أوقاتي معها، ولو أردت أن أتخلص منها منعتني الشهوة إليها، فماذا تنصحني يا شيخ وأنا شاب ملتزم وأحفظ 24 فز ما شاء الله؟ نعم، لا تستغرب، قد يقع هذا. ولذلك ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن ينفصل عنها انفصالا كليا، عن الهاتف، عن مقابلتها، حتى لا يدركه الشيطان فيقع في الفاحشة، وليخطبها بالطريق المشروع، وليخطبها وليتزوجها، هذا لا حرج فيه إن شاء الله. لكن عليها أن يحذر أن يوقعه الشيطان في الفاحشة مع هذا التعلق الشديد. وإنما أجاب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله بكتابه النافع المفيد، كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، إنما هو جواب على مثل هذا السؤال. فأنصح كل أخ من الشباب أن يقرأ كتاب الجواب الكافي، ويجد فيه أنواع من العلاجات والأدوية النافعة العظيمة في علاج الشهوة وداء العشق. نسأل الله العفو والعافية. الكتب حقتنا إن شاء الله بعدين نطلعها بإذن الله إذا يسر الله، ومعالجة الجن ما في داعي نتكلم فيها، طولنا فيها مرارا. الصلاة الفاتيكان يأتي بصلاة كصلاة المسلمين، ما هو بعيد أبدا. لعب الورقة إذا لم يشغل عن طاعة الله هذا لهو، وكل لهو يلهو به المسلم فهو باطل إلا ما استثناه الله ورسوله، هذا من اللهو الباطل، ولا شك أنه يشغل، وربما أدى إلى التشاحن والتباغض والمضاربة، ولو لم يكن فيه إلا ضرر السهر ويعني ضعف العقل وضعف البصيرة لكافى بذلك. طيب، حقيقة ما يجري في مصر، يقول الأخ: أسألك عما يجري لإخواننا في مصر، هل هم فعلا إرهابيون متشددون، وماذا تعني هاتين الكلمتين؟ وإذا هم يعني الله على ما نحسبهم مسلمون، إن شاء الله على ما إن شاء الله لا تشبكها إن وحدها وشاء وحدها يا أخي، فلماذا لا نقف معهم ونؤيدهم؟ تقدر ونسد من أجرهم؟ أليس المؤمنون إخوة؟ إذا تقدر نعم قف معهم ولو بكلمة تلقيها في مثل، ليسوا بإرهابيين ولا متطرفين ولا متشددين ولا شيء من ذلك. التنظيم هذا الأخير يسمونه تنظيم حزب، هذا حزب سري زي ما يشاع في كل مكان، تنظيمات وخلايا عقودية وسرية وكلام. إيش هو هذا التنظيم الخطير الخفي؟ قالوا هذا اسمه العائدون من أفغانستان. هذا هو تنظيم ولا هي فعلا كل من يرجع من أفغانستان يمسكون يقول أنتم من العائدين؟ طبعا هم من العائدين من أفغانستان طبيعي، فإذا يعترف أن من العائدين من أفغانستان، والجواب عليه تأشيرة باكستان، إذا أنت من العائدين من أفغانستان فأنت ما بين الإعدام وسجن 15 عاما، وإن كان مريت على الخرطوم من تراجع فالإعدام قطعا، أما في اللبيب ما في مشكلة. إذا هذه هي القضية، القضية هي قضية حقد على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين، عدوان على دين الله وعلى أولياء الله. فهذه كل هذا كل ما في الأمر تمشيط الأحياء حيا حيا وبلدة بلدة لإثبات أننا أمام الغرب، أننا نحن ما زلنا نقبض البلد، وهو صحيح أن البلد تلك من بلدنا، نحن نضرب ونقتل ونسجن وما صار أي شيء وإحنا ماسكين البلد. ليش؟ القضية قالوا هي كلها قرية اسمها بيروت، هذه مشكلة، البلد مضبوط وآمن للسياحة والفساد وكل شيء، قرية بس بيروت. بعدين طلعت في القاهرة في الإسكندرية في أسوان في كل مكان، والله قالوا لا الآن التمشيط لا عاد بيروت، في داخل العاصمة القاهرة. دليل على إيش؟ أن الدين انتشر الحمد لله، الحق انتشر. الأسبوع الماضي بنيتهم 3 فنانات تبن دفعة واحدة الحمد لله، ويتوب من لا نعلم أسماءهم الكثير من رجال الأمن المركزي، من ينضم إلى الشباب المؤمن يعلم أنهم بريئون، يدهم الشاب في شقته لمجرد انه ملتحي او وجدوا عنده كتاب يقتل يطلق عليه النار. بعضهم قتل في الشقه ما حقق معه, ما حوسب على شيء. سبحان الله العظيم, لماذا؟ ما ذنبه؟ ما جريرته؟ افرض عنده افكار, افرض يرى انه يقتل السياح ويفعل كذا. يا اخي كما بينا لكم علي رضي الله تعالى عنه كيف تعامل مع الخوارج الحقيقيين, عاملوهم كذلك, اعطوهم الثلاثه الحقوق التي اعطاهم علي رضي الله تعالى عنه, وناقشوهم ناظروهم فهموهم. اما هكذا التهم جذافا, والدليل على ذلك انه ليس الامر خاصا بمصر. اذاعه صوت امريكا وبريطانيا ومجله الوسط والوطن العربي وكل الناس ونصف الدنيا واخر ساعه وصباح الخير وعد مما شئت واخرها بعض جرائدنا كما تعلمون, كلهم العباره واحده, متطرفون ارهابيون. يعني بدون ان يتبين, لو قيل قبض على شاب في اي بلد من البلدان وطلعوا صوره الملتحي لكتبت جميع الصحف العربيه انه ارهابي متطرف. سبحان الله. لكن انظروا لو كان يهوديا او نصرانيا ملتحي بالصليب على صدره, هل يقال عنه متطرف؟ هذه قضيه بس يا اخوان, ما هي قضيه شيء اخر. الشباب في مصر فيهم نوع من الغلو في بعضهم لا شك, فيهم نوع من الجهل كما في كل مكان, لكن هنا والحمد لله لان العلم الشرعي اظهر فهو اقل. لكن هناك نعم, وكيف لا نتوقع الغلو مع هذا المجتمع الذي غلا في حرب الله ورسوله؟ لماذا لا نتوقع الغلو في الطرف الاخر؟ اذا ما الواجب؟ الواجب الانصاف, انصاف هؤلاء الشباب ونصرة هؤلاء والدعاء لهم وتوجيههم. ونحن هنا بالذات يجب علينا ان نرسل الكتب لتوعيتهم وتفقيههم في الدين, يجب ان نرسل الاشرطه, يجب ان يكون لنا دور دعوي, يجب ان تكون صحافتنا واعلامنا متزنا حتى نكون مصلحين, مصلحين بين هؤلاء وهؤلاء. اما داعما مع الظلمه مع الباغين مع المجرمين هذا لا يجوز, سواء وقع من افراد او من وسائل او مؤسسات, هذا لا يجوز. هذا واسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يختم لي ولكم بالاعمال الصالحات, وان يجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا اواخرها, وأن لا تفرق هذا الجمع الطيب إلا بذنب مغفور وعمل مشكور, إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.